معاملة ربنا ليك أحلى من إنك تنول اللي نفسك فيه. يعني لما تصبر على ضيق الرزق فربنا سبحانه وتعالى ينزل على قلبك الرضا، ده أحلى من الفلوس. لما تبتهل إلى الله إنه يفرج عنك فينزل الفرج، ده أحلى من الفلوس. دي اسمها المعاملة، معاملة ربنا سبحانه وتعالى، إنك تحس بمعاملة ربنا ليك، إنك بتسأله وبيديلك، إنك بترضى باللي قسمه فيعوضك. استشعر المعنى ده، ثم اسلك طرق طلب الاسباب في الرزق. شوف ايه اللي بيكسب اليومين دول واعمله. خليك جريء على الخطوه دي، وصلي استخاره واستغفر الله كتير. لو استغفرت كل يوم 1000 مرة ربنا هيديك. اهم شيء في الدنيا كلها انك ما تستلفش، ابعد عن الدين تماما، لا تستدين، خليك متوكل على الله. والتوكل بينبع من الثقة والرضا، الثقة ان ربنا قادر انه يغير حالي، والرضا ان ربنا سبحانه وتعالى يفعل بما يشاء. وهون عليك، احنا مروحين، فمش هيضرني لو مت واندفنت ومعيش فلوس، ومش هيفيدني لو مت واندفنت ومعايا فلوس. بالعكس، ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أدخل أنا وفقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وهو 500 عام. لو في 2 هيدخلوا الجنة وتبقى منزلتهم واحدة، واحد منهم غني واحد فقير، الغني هيدخل الجنة في نفس منزلة الفقير، بس هيفضل متعطل برة في عرصات القيامة في أرض المحشر 500 سنة. 500 سنة بيتسأل: جبت الفلوس دي منين وصرفتها في إيه؟ أما الفقير اللي كان رزقه قليل يعدي ويدخل المنزلة نفسها ويرتاح في الجنة. قول الحمد لله.